وبعد ذلك الثانية تقول ايه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض. فكأن فسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والأرض اللي في السبح، قالت سبح لله ما في السماوات والأرض استجابة. طب كويس كده بقى، التسبيح هو التنزيه عن النقص، والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله، ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه، كلمة التسبيح تقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر، والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق يبلغ صفة، هو خالق قبل أن يخلق، خلاص، وراحم قبل أن يخلق من يرحمه، خلاص. يبقى معناها أنها صفة ذاتية فيه، مش منتظر حد إيه. ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر، عرفت إنه شاعر إزاي؟ لأنه قال قصيدة. هتوصفه بأنه شاعر لأنه قال قصيدة؟ لا، ده علمك بأنه شاعر القصيدة، إنما هو شاعر ده لم يقل القصيدة أولا إلا لأنه شاعر. يبقى الشاعرية موجودة فيه الأول ولا لا؟ وبعدين قال شعر. يبقى الخالقية موجودة في الحق وبعدين خلق، القيومية موجودة في العقل ذاته، مش ضروري على ما يجب، لا من قبل ما يجب. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق، ومدام بصفات الكمال خلق، كلمة سبحان دي هو وإن لم يوجد من ينزهه، هو عظيم في ذاته، هو كده في ذاته قبل ما يوجد من ينزهه. ولذلك نقول سبحان يجيب المصدر. لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن، مرة تيجي الاسم للظاهر سبحان الذي أسرى، مضافة للظاهر سبحان الله، ومرة تيجي للمخاطب سبحانك، ومرة تيجي للغائب سبحانه. يبقى جت كم مرة؟ تيجي للاسم الظاهر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن في 18 سورة، أولها ما قيل في سورة إيه؟ إيه يوسف. قال إيه في سورة يوسف يا سيدي؟ وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين؟ في سورة يوسف. وبعدين جت في سورة القلم آخر آية في سورة إيه؟ سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ده بتوع أصحاب الجنة. يبقى من أول يوسف إلى حد مين؟ سورة القلم دي 18 إيه؟ 18 آية. مثلا تيجي في البقرة لما جه يتكلم في خلق واستعقلوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها، طب اسمعوا أنا علم آدم الأسماء، قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أنتم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما إيه؟ إلا ما علمتنا. أدي أول إيه؟ أدي الآية الثانية اللي جت. يبقى أول آية سبحانك لا علم لنا إلا إيه؟ إلا ما علمتنا. وتنها تقول 18 سورة فيها هذا الكلام إلى أن تنتهي بسورة إيه؟ بسورة القلم. وبعدين جت إيه؟ دي 18 مرة. وبعدين قالت سبحانك بكاف الإيه؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. ومرة جت سبحانه بالضمير الغيبة مطويات بيمينه إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. في بقى يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سورة، الكاف المخاطبة في 9، كاف الغيبة في 14. دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل أن يكون أي شيء، وبعد ذلك خلق الخلق. لما خلق الخلق الإنسان مثلا ولا الجان، خلق له قبل أن يخلقهم، خلق السماء والأرض. أم جه في الفعل اللي نشأ من الأمر بالتسبيح، قال إيه الصورة بقى اللي بعدها دي، سبح لله ما في السماوات والأرض، قبل ما يخلق الخلق سبح لله ما في السماوات والأرض. في آية ثانية في سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ده الماضي. طب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، طب سبح وانتهى التسبيح فعل ماضي؟ أم قال لك لا، ويسبحون الآن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ الملك القدوس ده بتاع سورة الجمعة وبتاع سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ له الملك وله الحمد. يبقى سبح جت في إيه؟ سبح في سورة الحديد، وجت سبح في سورة الحشر، وجت سبح في سورة الصف، وكلها وهو العزيز الحكيم. بس مرة يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ إيه العلم؟ قال لك فيه خلق يوجد في الأرض ويوجد في السماء. يبقى لما يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفيه خلق ما يوجدش إلا في السماء، وخلق ما يوجدش إلا في الأرض. الله. يبقى استيعاب، استيعاب للمسبح. يبقى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي السماء والأرض فيها إيه؟ فيها جماد، وفيها نبات، وفيها حيوان، وفيها إنسان. يبقى مدام ما في السماوات والأرض، أو ما في السماوات وما في الأرض، يبقى كل الأجناس تسبح. طب ما هو التسبيح؟ قال لك في لغتنا لفظ نقول فيه سبحان الله، ده في لغتنا، لكن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فإذا عرفت اللغة على إطلاقها تقول ألفاظ، إنما هي مش إيه، مش إيه أيه. يعبر بها كل قوم، سواء كان إنجليز ولا ألمان ولا مصريين ولا سوريين ولا أي عن أغراضهم. لكن لما تتكلم عن العربي، ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم. الإنجليزي ألفاظ يعبر بها الإنجليزي عن إيه؟ عن أغراضهم. في الألماني برضو ألفاظ يعبر بها. طب دي بقت ألفاظ. لكن إحنا الكون اللي بيقول ما في السماوات وما في الأرض فيه جماد ما فيش له ألفاظ، وفيه نبات ما لهش ألفاظ، وفيه حيوان ما لهش ألفاظ، أمال التسبيح ده إيه؟ فالعلماء قال لك في آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده، مش بس تسبيح الألفاظ، في تسبيح بلغة أهل اللغة الحيوان يفهمها والجماد يفهمها. قال لك إزاي بقى؟ قال لك امشي كده الجماد، ألم يقل الله في كتابه وسخرنا مع داود الجبال يسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله النملة عملت ايه؟ الهدهد عمل ايه؟ يبقى عارف العقيدة، وتكلم مع سليمان وفيهم وقعد يرد عليه. يبقى اذا اللغة اللي احنا بنكلم الالفاظ دي يعبر بها الانسان، انما الاجناس الاخرى لها لغة يعبر بها. ولذلك دلوقتي عايزين يعملوا قاموس للغة الاسماك، اما يعمل كده يبقى يقول ايه يقصد ايه، اما يعمل كده يسأل قاموس للغة الاسماك. قال لا، يبقى كل حاجة لها لغة، بس انت ما تعرفش الا لغتك، ده انت باللسان ما تعرفش الا العربية اللي انت متعلمها، ما تعرفش الانجليزي مع انه قال لفظه ايضا، انما دول وضعينه لمعنى وانت وضعينه عنكم. المعنى متحد عند الجميع، ولكن اللفظ الموضوع للمعنى بيختلف باختلاف اللغات. يبقى اللي مش عارف اللغة دي ما يفهمش انت بتقول ايه، لكن اللي عارف هيفهم انت بتقول ايه. انت عايز اللغة بتاعة النبات والحيوان والجماد انت تفهم ايه؟ لا، الجماد يفهم للجماد، والنبات يفهم للنبات، والحيوان يفهم للايه؟ للحيوان، والانسان يفهم للانسان. يبقى انت ما تنتظرش انك انت تسمع. ولذلك حينما يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، ان يعني ما في، ما من شيء الا وهو يسبح بحمده، ما يطلق عليه شيء، يعني اسفح حاجه ما لم يطلق عليه شيء وبيسبح الله. لا الجماعه بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا يقول لك المراد تسبيح الدلاله على الموجد. لا نقول له لكن انت فهمتها اهو وربنا حكم بانك لا تفقهها ولكن لا تفقهون تسبيحها ما دام عرفت انها الدلاله تبقى فهمتها حلوه ولا ما فهمتها. انما هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. طب معنى لا تفقهون تسبيحها حتى اعلمكم. الله الله مساله غريبه قوي. طب هذا الهدهد برضه اتكلم مع سليمان. لا واتكلم مع سليمان كلام ايه؟ كلام ما يقولوش الراجل انسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل حاجه. وبعدين يقول له انت كنت بتدور عليا احط بما لم تحط به. ياه ايه الجرأة دي؟ ده لو ما قالها الا وهو واثق من عدالته. وعدالته تبينت في ايه؟ العدالة تغيرت في ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه وبعدين حرق او لأتيني بسلطان مبين. واحنا قلنا الاخيار تتناقص فيهم الجريمة والاشرار تتعلى فيهم الجريمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.